وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله. قول الجمهور والصواب منكم أي من المسلمين، أو آخران من غيركم من غير قبيل من غير المسلمين من أهل الكتاب. وقولوا إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، هذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر، لأن قوله ضربتم في الأرض مراد به السفر، وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي، يعني يحتاج إليه، ما هناك من سيشهد، الرجل سيموت يريد أن يشهد ولا يجد مؤمنين يشهدون، يوجد في ذلك المكان أهل ذمة فيجوز الاستشهاد بهم في هذا الحال. قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة يهودي والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية. إذن قيود، قيد الله مشروعية الاستشهاد بهؤلاء بقيدين، السفر ووصية، وأيضا سيأتي بعد ذلك قيود أخرى في حالة حصول الريبة من شهادتهم. قال ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال شريح فذكر مثله، وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذه المسألة من أفراده، وخالفه الثلاثة، مع أنه كما ترون جمهور التابعين على ما قاله الإمام أحمد، وخالفه الثلاثة فادعوا أن الآية منسوخة، الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجاز أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين، أو لا يستدل بالعمومات، أشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، وهذا لا يكفي لأن هذه حالة خاصة، والعام يحمل على الخاص، فالخاص يخصص العموم ويقضى للمسألة الخاصة على العموم، والله المستعان. وقال ابن جرير اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين، أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصايا والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، قال لأننا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد، قال وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره. إذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، يعني عند وجود الريبة يأخذون منهم الأيمان.

وقوله أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم، أي يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها، هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس. إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون، ولهذا قال أو يخافوا، يعني إما أن يكون معظما لله فيلازم الحق، أو إن لم يحصل في قلبه تعظيم يخاف أن ترد أيمانه فيفضح، ولهذا قال أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، ثم قال واتقوا الله في جميع أموركم واسمعوا أي وأطيعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. هذا حكم خاص ولا حجة مع من قال إنه منسوخ. فإن الآيات العامة ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم مخصوصة بهذه الحالة بهذه القيود كلها، أن يكون في سفر وأن يكون في وصية وأن لا يجد أحدا من المسلمين، أي ثلاثة قيود لابتداء الشهادة. ثم أيضا قيد رابع إذا وجد فيهم الريبة، وهو أن يحلفا، فإن لم يحلفا فلا تقبل شهادتهما أيضا. ومع ذلك بعد هذه الأربع الأمور كلها، إن حصلت الريبة وتبين للأولياء أنهم كذبوا، حلف الأولياء وقدمت شهادة الأولياء وأخذوا حقهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.